إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما، الأصل بين وهو ظرف زمان، نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، أي ظهر رجل وهو ملك في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب. قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله ومقاله. انتهى كلامه. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، والثياب البيضاء هي خير ما يلبس المسلم، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أوصى بذلك فقال: البسوها وكفنوا فيها موتاكم. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر، لا يرى عليه أثر السفر. وهذه اللفظة يروى، لا يرى ولا يرى، روايتان صحيحتان، الأخرى الأولى ها هنا، الأخرى رواها الإمام أحمد في المسند. لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول وفي هذه العبارة ما يدل على أن الصحابة كان يعرف بعضهم بعضا في ذلك المسجد المبارك، كان يتفقد بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا، لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الضمير هنا على فخذيه يحتمل أن يكون المراد به فخذي جبريل عليه السلام، إلا أنني أجزم فأقول فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما رواه النسائي بلفظ: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى الشهادة يعني لا معبود بحق إلا الله، وليس المعنى على ما هو مشهور عند من يسمى بالمفكرين، أي أنه لا رب سواه، لأن توحيد الربوبية كان يقر به المشركون في القديم بأن الله هو الخالق، لكنهم يشركون في توحيد الربوبية، وأن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقام أحد الأئمة مهما على كعبه وارتفع علمه واشتهر مقام رسول الله حتى يقابل كلامه بكلامه، فإن ذلك يشرخ ويجرح شهادة المسلم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيم الصلاة. وكثيرا ما يعبر عن الصلاة بإقامة، بلفظة الإقامة، وذلك فيه ما فيه لما تضمنته لفظة الإقامة من المحافظة على الصلاة، طهورها، وضوئها، خشوعها، سننها، شروطها، أركانها، واجباتها، وتؤتي الزكاة يعني المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي قوله تصوم رمضان فيه جواز إطلاق لفظة رمضان من غير شهر. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما قال الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. والسبيل فسر بالزاد والراحلة. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن طالب العلم من أدبه أنه لا يصدق شيخه، لا يقول له بعد سؤاله أحسنت ولا صدقت، ولكن يقول: زادنا الله عز وجل علما، ونفعنا الله عز وجل بعلمك، ونحو ذلك مما يدل على أدب جم وخلق أتم. قال: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان في اللغة معناه التصديق. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودرجة الإحسان درجة عظيمة ينبغي أن يتمثلها وأن يصحبها المؤمن في سيره إلى الله وفي سلوكه لطريق الآخرة، لأنها من أسباب تزكية النفوس وتطهير القلوب وربط العباد بربهم عز في علاه، وترك كثير من المعاصي والفجور والموبقات بهذه الدرجة العظيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يوصي بها هنا على سبيل العموم، يوصي بها على سبيل الخصوص. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، ها، فقد قال رسول الله في درجة الإحسان، في ربط درجة الإحسان بالصلاة، فقد قال رسول الله في الربط بين معنى الإحسان والصلاة: حجبت الجائزة. صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. يعني لو أنك كنت تستعلم عن وقت قيام الساعة، هذا المسؤول بين يديك ما هو بأعلم منك لو كنت تجهل، وهو يجهل، وهذا عليهما الصلاة والسلام لا يعلمان، لأن علم الساعة عند الله عز في علاه. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي تلد الجارية سيدها. يكثر التسري في الخلق حتى إن الرجل ليتسرى فيلد له مولود، هذا المولود يعد تابعا لأبيه، وأبوه سيد فهو سيد، فكأن هذه الجارية ولدت سيدها. أن تلد الأمة ربتها. العلامة الثانية: أن ترى الحفاة العراة العالة، وهم الفقراء الذين كانوا لا يملكون من الحياة شيئا، رعاء الشاء، وخص رعاء الشاء لأنهم هم أفقر ذوي العالة من الفقراء، يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان أي يترافعون ويتنافسون في تطويره. وها هنا عبارة ليست لي ولكنها للحافظ ابن حجر، وأنا قلت أقتبس لك من عبارات وشرح الحافظ ابن حجر لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لابن دقيق وهو لابن حجر. ثانيا بالشرح. للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، إحياء ذكرى هذا الكتاب الذي كاد أن يندرس، ويوجد للأربعين النووي أكثر من أكثر من مئة شرح، أكثر من مئة شرح. نعم. طيب، يقول الحافظ ابن حجر في التطاول في البنيان، قال: ما نصه: وفي الحديث دليل على كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما يضعه في هذا التراب. ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، أي لم يشيد بناء ولا طوله ولا تأنق فيه. ذلكم هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد لا يستنبط من هذا الحديث على التحريم، ولكن الكراهية كراهة تنزيه. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق. وهذا وقع أمور، وقعت أمور كثيرة مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر. ثم انطلق فلبثت مليا، مليا يعني زمانا طويلا ليس قصيرا. وقد صح عند الترمذي والنسائي لفظة مكثت ثلاثة أيام. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هذا كان سائغا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سئل أحدنا عن شيء ما يقول الله ورسوله أعلم، إن لم يعلم يقول الله أعلم، لأن هذا الأسلوب كان سائغا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم. قال فإنه جبريل عليه السلام، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان وهذه المذكورات من الدين، وهي من صلب الدين ومن مبانيه العظام. ولذلك كان هذا الحديث من القواعد. ومن اللطائف أن المؤلف ابتدأ بأول حديث في صحيح البخاري، وهو حديث ابتدأ الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم وهو حديث بينما نحن في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام، أي أسس بني الإسلام، أي أسس الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. إيتاء الزكاة دفعها لمستحقيها، إقام الصلاة يلزم من الإقامة المحافظة عليها وفي أوقاتها حيث ينادى بها، أي في بيوت الله. ولا بد أن يستحضر الإنسان قول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. اجمع لك بينك وبين ربك صفات المنافقين لتتعرف على نفسك وشخصيتك مقارنة بتلك الشخصيات الخفية المزوية، وهي شخصيات المنافقين. وإذا كان عمر يسأل حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين، فمعنى ذلك من الأهمية بمكان. تقول بعدما تعرض نفسك على صفات المنافقين: هل إذا حدثت كذبت؟ هل إذا وعدت أخلفت؟ هل إذا خاصمت فجرت؟ هل إذا عاهدت غدرت؟ هل إذا نودي للصلاة وضعت الوسادة على رأسي؟ وأقول هذه أوقات اختبار، أوقات الاختبار أوقات شدة وكرب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كرب فزع إلى الصلاة. وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. الحديث كيف يا شيخ؟ صلاة الجماعة على القول الراجح قيل سنة، وانتخب واختار هذا القول بعض الناس لا سيما من المعاصرين، وهذا قول مرجوح ليس براجح. فما من مسألة من المسائل إلا وفيها قولان ثلاثة أقوال فيها اختلاف، لكن الأمر كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني في الأدلة الشرعية وفي دلالاتها من كتاب الله وسنة خير البرية ومن الآثار السلفية. وإلا فما من مسألة، الغناء فيه قولان، عساه يكون مية قول، حديث هشام بن عمار حديث أبي مالك الأشعري يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني كان محرما فاستحلوه. يقول صاحب الفضيلة ولا صاحب السعادة: حلال ما لنا وله، نحن لنا بما ترجح، ندين لله عز وجل بما ترجح فنعمل به ونعتقده بعدما نعتنقه. نعم. هذا الترجيح يحتاج إلى كتاب. أقول هذا الفهم للترجيح بأنه واجب في أثناء الكلام يحتاج إلى كتاب، جزاك الله خيرا. نعم. طيب، نقل الحافظ ابن حجر عن أبي العباس القرطبي رحمه الله في مطلع شرح هذا الحديث يقول: لم يذكر منها الجهاد وهو ذروة السنام، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين. لما؟ قال: لأن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات، يكون من فروض الكفايات وقد يكون من فروض الأعيان، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وتوقيت متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية يحتاج إلى رسوخ بأمرين، رسوخ في أمرين. ما هما الأمران؟ هذا يعني سؤال سمين يحتاج إلى كتاب ثمين، وليكن المجموع الفقهي الثمين، وهذا من المقابلات لم أتقصد ولم أحضر فيه شيئا، فاجتمعت ثلاثة من النفاسة، فأجب بارك الله عليك، بارك الله لك وعليك. ها، تستطيع أن تجيب؟ ارفع صوتك. لا، هذا أنت أدخلتني في التفصيلات، ما أريد تفصيل، أريد تقعيد. ها، بسم الله، ارفع صوتك شوي. الرسوخ في العلم والراسخون في العلم. ثانيا، تنزيل هذه النازلة أو هذا العلم على تصور صحيح، على تصور صحيح لواقع معين، وإلا فإن الإنسان إذا لم يدرك قد لا يطبق. وفي الغالب الراسخ في العلم، الراسخ في العلم في الغالب يدرك، أو يكون من حوله، وهذا من صفات الراسخين في العلم، أم أنهم يجعلون من ذويهم وأتباعهم ومريديهم وتلاميذهم وأقرانهم وأصحابهم من يعينهم على تصور واقع المسلمين، فلا تعارض ولا تباين، لله الحمد والمنة. طيب، قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل عظيم في معرفة قواعد الدين، أصل عظيم في معرفة قواعد الدين، وعليه اعتماده، فإنه قد جمع أركانه، فإنه قد جمع أركانه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صيغ التحمل المألوفة والمعروفة من سنن المحدثين يستعملون: حدثنا، سمعت، أخبرنا، أنبأنا، وهذه كلها تقدم إليها في استعمالها الصحابة عن معلم البشرية الأسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق، هو الصادق في نفسه، هكذا لقبه المشركون قبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. متى لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وما هي المناسبة؟ متى لقب وما هي المناسبة؟ يا شيخ نعم نعم ارفع صوتك. كان ايش؟ عند وضع الحجر الأسود. قالوا نحكم أول طالع من باب بني شيبة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع، فيقولون رضينا بالأمين. ها، فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حقنت الدماء وجمعت الكلمة وتآلفت الصفوف؟ بصنيعة تعد من الحكمة. أعيد مرة ثانية ما قلته في مسجد آخر بالأمس: الفتنة لا تقع ولا تحل بالمسلمين لعدم اعتصامهم بالقرآن والسنة، وما أعظمه من ركن في دفع الكروب والفتن والخطوب. ليس درء الفتنة فقط ألا ننتهج منهج السلف، وما أعظم فهم القرآن والسنة والشريعة كلها بفهوم السلف، وهذا فهم سلفي مطلوب وركن أساسي في الاعتصام بالإسلام. ولكن قد يكون من أسباب وقوع الفتنة كلمة واحدة، وهي السوء، سوء الظن، سوء القول، سوء التصرف، خرق، حمق، يضع السيف في موضع العصا ويضع العصا في موضع السيف. وهذا بلا ريب أنه شيء موجود، وقد يأتي الإنسان بالقرآن والسنة يقول هذا القرآن هذه السنة، أنا على منهج السلف. عجيب، والناس ينفرون والناس يتمزقون والناس يقتتلون. انظر إلى تقديرك، هل يوجد سوء ظن؟ لا، هو ما أراد السائل هذا، ما أراد كذا، لكن أراد كذا. لا إله إلا الله، أنت يقال فيك أنت أعلم بما في صدور العالمين أم رب العالمين؟ أنزلت نفسك منزلة رب العالمين، ورب العالمين هو الذي قال عن نفسه أعلم بما في صدور العالمين. وضعت الشيء في غير موضعه، والحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضعت الشيء في غير موضعه فاقتتل الناس وتمزقوا. أعد حساباتك ورسخ خطواتك وأبرئ ذمتك. والأمر ليس أمرا علميا، العلم للعلم، ولكن الأمر إبراء ذمة بين يدي الله وحقن لدماء المسلمين وأعراضهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المصدوق فيما يبلغه من الوحي، صادق في نفسه بشهادة العدا. إن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه، شرح العلماء في ذلك الزمان، يقولون ينزل المني في الرحم متفرقا فيجمع الله منه للخلق في محل الولادة. طبعا هنا الجزئيات يمكن يشرح بالجزئيات، أن ثمة مجموعة من هذه الحيوانات تنزل، ولكن لا يتم تلقيح بويضة إلا بواحدة من تلكم الملايين. عبر عن مثل هذا الكشف العلمي الدقيق المجهري في هذا العصر، عبر عنه القدماء بينزل المني في الرحم متفرقا فيجمع الله منه للخلق في محل الولادة من الرحم في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي قطعة من دم، ثم يكون علقة وهي قطعة من لحم مثل ذلك، ثم يكون مضغة، نعم علقة، العلقة قطعة من دم، المضغة قطعة من لحم مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، الملك الموكل بالرحم، الملك الموكل بالرحم، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، يوجه لمن يخشى من قلة الأرزاق، قلة المكافآت، قلة الرواتب، قلة المياه والأرزاق، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم، وتنبه لي على هذا لهذا اللفظ النبوي، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القضاء والقدر والمكتوب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. المراد في ظاهر الأمر وحقيقته وباطنه ليس كذلك، يعني في ظاهر الأمر أنه أن أعماله أعمال أهل الجنة، في باطن الأمر يبطن ما لا يسر ويسر ما لا يعلن، وهذا من أخطر ما يكون على المرء. يبتسم والقلب يلعن، ويقول الله أكبر والأمر ليس كذلك، ويذهب من أوائل الناس في أوائل الصفوف، وفي نفسه أن لو لم يكن شهود الجماعة واجبا. يا عجبا، يقول شرع الله المطهر شرع حكيم، وفي قرارة نفسه يقول يا عجبا، يا ليتنا نعيش فترة كده زمنية كما يعيش الخواجات، نأكل ما نشاء ونشرب ما نشاء ونصحب من نريد. يؤيد هذا التفسير حديث مسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، فيما يبدو، فيما يبدو للناس. هو متبتل راهب، لكن القلب يأكل، القلب يحدث صاحبه، الجوارح تطيع. القلب يقول والله لو استرحت شوي من الطاعة أعمل ما يحلو لي، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لذلك سوء الطوية، سوء الطوية وفساد السريرة وفساد النية من الأمور والعوامل التي تؤدي إلى سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن النية وحسن القول وحسن العمل وحسن الخاتمة على إيمان وتوحيد وختم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وإن صلى الله عليه وآله وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انظر فيدخلها، انظر تعليق الحافظ ابن حجر في على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل، هذا الشطر من الحديث. قال المراد أن هذا يقع في نادر من الناس. انظر إلى عبارة الحافظ محفوظة، عبارات العلماء الحفاظ محفوظة. يقول المراد أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لا تيأس فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا أنه غالب فيهم، وذلك من لطف الله سبحانه وسعة رحمته، فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير. انظر إلى التفاؤل وحسن الظن بالله، انظر إلى التفاؤل وحسن الظن بالله وفتح باب التوبة على خلق الله. وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور والقلة، بل أن كلمة نادر أخص من قليل، ولله الحمد والمنة على ذلك، ولله الحمد والمنة على ذلك. لأن الإنسان عندما يأتي لهذا الشطر من الحديث قد يختلج نفسه وتختلج أنفاسه أمور في قلبه. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، أنا لا أعمل بعمل أهل الجنة، صلاة، صيام، دورات علمية، حفظ للقرآن، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه القضاء والقدر الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا عجبا، فيأتي للإنسان شيء من اليأس والقنوط، فتأتيك هذه الكلمات من العلماء الربانيين كالحافظ ابن حجر يقول لك هذا نادر فيه ندور. لا تسيء أن الظن بربك، أحسن الظن بالله، أثبت على طاعة الله، اسعى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. الحديث الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم، انتبه لهذا سأسأل، وفي رواية لمسلم: من عمل، هناك من أحدث، هنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث على وجه العموم والإجمال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم، وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم، جمعت له المعاني العظيمة والكثيرة في كلمات بليغة يسيرة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف: أفصح من نطق بالضاد، لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا خلاف فيه بأي اعتبار. أعيد مرة ثانية، وله ملخص في فضائل المدينة لأخينا الدكتور صالح الرفاعي: رسول الله حقيقة هو أفصح من نطق بالضاد. الحديث بهذا النص لا يصح، لكن لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق بالضاد. فما تعليل ذلك؟ ما تعليل ذلك؟ ها، ما تعليل ذلك؟ نعم، اللي وراء بس ارفع لصوتك، اصرخ صراخا. نعم، ما رأيت ايش؟ نعم يا شيخ، ماشي، هذا شطر من الجواب، شطر الثاني، شطران في الجواب، أجاب عن أحدهما الأخ. ها، أنا أعطيك حتى لا أحرمك ما دمت دخلت. ها، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، أفصح العرب أو من أفصح العرب. طيب، قاعدة عظيمة، إيش موضوع الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر: فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع. هذا قاعدة يحفظ الإنسان الأربعين هذا، ليش؟ لأن بها أو متضمنة لقواعد الدين التي تندرج تحتها كثير من معالم الدين وتوجيهاته. صريح في رد كل بدعة وكل مخترع، ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود ثمراتها. واستدل به بعض الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد، على أن النهي يقتضي الفساد، أي إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اقتضى فساده. ولأهمية هذه المسألة من الناحية الأصولية ألف العلائي كتابا سماه النهي يقتضي الفساد، في طرف عنوانه: النهي يقتضي الفساد. ولعله بيان المراد في أن النهي يقتضي الفساد أو نحو من هذا العنوان. من أحدث في أمرنا هذا، أي ابتدع في الدين، فيخرج ما هو مبتدع ومخترع في الدنيا. لأن بعض الناس إذا قلت له يا أخي هذا بدعة، يقول لك: السيارة بدعة، والميكروفون بدعة، والماصة بدعة. يا أخي هذا في الدين، ورسول رب العالمين قد قال في هذه الدنيويات: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما الأمور الدينية فهي، لأن النبي صلى الله المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. رب قائل يقول، وقد يعمل بالابتداع، يعمل بالبدعة ويقول: الحمد لله أنا أعمل بها على سبيل الاحتياط، لكني لست أول من قال بها، يريد لست من أحدثها أو ابتدعها. فيقال له: رويدك فانزلي ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستكملي. ففي رواية للحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل، ما أنت الذي ابتدعت جزاك الله خير، لكن عملت. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هدينا، دلنا، سمتنا، شرعنا، سنتنا، فهو رد، فهو مردود عليه، وهو مأثوم ليس بمأجور، مأزور ليس بمأجور، بل هو متوعد. هذا المحدث متوعد بوعيد شديد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن: من أحدث، نعم، إن الله احتجز، احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. معلومات عامة، كيف يعني المشرك لو أسلم قبلت توبته، كيف المبتدع ما تقبل توبته، كيف المبتدع ما تقبل توبته؟ فما الفهم السوي النقي لهذا الحديث؟ نعم، واحد يبلغ، والإبلاغ والتبليغ كان في مجالس أهل الحديث في القديم، أو أنك ترفع صوتك. أنا ما سمعت شيئا. المشرك يعرف الحق، ما خرجت عن المعنى، أقول ما خرجت عن المعنى المراد، ولكن المراد من هذا أن المبتدع نفسه يتوهم أنه على حق، فإذا قلت له أنت مبتدع قال: فين البدعة؟ أنا أتقرب إلى الله بهذا، فلا يتوب، لا يكاد يتوب المبتدع، لا يكاد يتوب المبتدع. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين أي ظاهر، وإن الحرام بين أي ظاهر، وبينهما مشتبهات، والمشتبهات كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة، وتجاذبته المعاني، تتنازعه الأدلة من القرآن والسنة وتتجاذبه المعاني المتقابلة أو المتضادة، يقال له مشتبه، لا يعلمهن، لا يعلم أحكامهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، استبرأ أي طلب البراءة، طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه أن يقال فيه رجل فاسق يرتكب الحرام، لأن الفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اسمع لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بماذا علق على هذا الشطر من الحديث. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ذلك يكون بوجهين، سأسأل بعد ذكر الوجهين. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحافظ ابن حجر في شرحه للأربعين يقول: ذلك من وجهين، يكون بوجهين، وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه المتوازية وهذه النظرية المترابطة بآخرها بأولها، آخرها بأولها، يقول لها وجهان. أحدهما أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به، يعني الشبهات، إلى المحرمات، ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام المحض، كما قال بعضهم: الصغيرة تجر إلى الكبيرة. انتبه لهذا، لا تحقرن، دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، كما قال بعضهم: يقول الحافظ: كما قال بعضهم: الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر، كما روي: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. إذن الوجه الأول: من لم يتقي تجرأ فتنقل من الشبهات ثم إلى المحرمات وإلى ما أخطر، ما هو أخطر من ذلك. الوجه الثاني: أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه. أقول له معنى سلفي صحيح عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه وعن أبيه، قال: المعصية ظلمة في القلب، المعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه. ولذلك يقول لي بعض الإخوة من رجال المخدرات، يقولون: والله صرنا نعرف المدمن على المخدرات، صرنا نعرفه من وجوههم. إذا أمسكنا بواحد أدخلنا باليد الثانية الجيب، 100% في مخدرات في الجيب. نعرف من فين؟ سيماهم في وجوههم للمصلين العابدين من أثر السجود، وسيما أولئك العصاة هداهم الله، ها، سيما الحشيش والمخدرات على وجوههم. نسأل الله أن يجعل سيمان الإيمان والتوحيد والخير والسجود والركوع. قال: لفقدان نور العلم ونور العلم الورع، فيقع في الحرام وهو لا يشعر به، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. ما شاء الله، الأخ مستعد من أول ما بدأت أسرد أقوال الحافظ ابن حجر. نعم، أنت أجبت قبل؟ ها؟ عندك سؤال؟ اصبر شوي، أخر الأسئلة إلى ما بعد. الآن جواب، أنا أريد جواب، ما أريد سؤال. نعم، طيب. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: ذلك يكون من وجهين أذكرهما ملخصين، لكن لا تعد المعنيين المذكورين في شرح الحافظ ابن حجر للأربعين. نعم نعم، ارفع صوتك بشوي. يقع في الشبهات، يقع، يوشك أن يقع في المحرمات، لأن الذنوب والمعاصي بريد الكفر وإلى ما هو أسوأ، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، من أكثر من الشبهات أظلم قلبه، وإذا أظلم قلب العبد فلا تسل، لا تسل في هذا الظلام، سيلطم، سيقع في حفر، ها؟ سيتكلم ولا يعرف شخصية المتكلم. يعني محاذير كثيرة في هذه الظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك كان من دعوات سيد من أنار الله عز وجل قلوبهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو، وهو سيد الهداة والدعاة صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم نور علينا كما نورت على أولئك الأعلام. نعم يا أخي، هذا طيب. نعم طيب، قلت جواب وليس سؤالا، جزاك الله خير. نعم، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه. كم بقي من الحصة؟ بدأنا كم؟ 7 إلا 5، 8 إلا 3، لا بقي، بقي وقت إن شاء الله لنصل إلى 10 عن إن شاء الله. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحال. العرض قد يعبر به عن حرمات الإنسان وعرضه داخل بيته، وقد يعبر عنه بما هو أوسع، يعني عقيدته وما يمس جانب عدالته، وهو هنا هذا المعنى. يعني لا يمكن أن يفسق لأنه يرتكب حراما أو يوشك أن يرتكب حراما لعدم تورعه عن ارتكاب هذه الشبهات. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس. كالراعي يرعى حول الحمى، يعني مزرعة أو حما، أرض جعلت حما للدواب، يوشك أن يرتع فيه، إذا اقتربت دوابه من حما غيره يوشك أن يرتعنا ويدخلنا، يوشك أن يرتع فيه، وإلا فالأصل هذا الرتع لدوابه ليس له. لكن من الذي يقود الدواب؟ الدواب عجماوات لا تعقل، هو الذي يقودهن يقربهن أو يبعدهن. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن حما الله محارمه. هذا الملك يسور على أرض لا أحد يجرؤ أن يدنو، وإذا دنا يوشك أن يرتع فيه. الله عز وجل جعل لهذه الحدود محارم، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة من دنا. طيب إيش وجه التشبيه؟ ما وجه التشبيه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن حما الله محارمه؟ ما وجه التشبيه في عد حما الله محارمه من ضمن الألفاظ المذكورة هنا؟ وما توجيه ذلك؟ وما توجيه ذلك؟ نعم، وما توجيه ذلك؟ نعم يا شيخ. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجه المشابهة فيما ذكر من الحديث؟ الحرام حرام اقتحموا، الحلال أخذ به، ارتكاب المشتبهات، ارتكاب المشتبهات والإكثار من ذلك يدنيه ويدنيه ويدنيه إلى أن يرتكب الحرام، نسأل الله حسن الخاتمة. قال ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم، قطعة أشبه ما تكون بقطعة اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول كثير من العلماء القلب ملك الجسد، والملك الأعضاء الجنود رهن إشارة الملك، اذهب قم اقعد، الملك هو الذي يشير فتتحرك الجنود والحواشي. كذلك القلب هو الذي تبدأ الإشارة منه، القلب تبدأ الإشارة منه، تبدأ المعصية من القلب، ثم بعد ذلك يرسل إرساليات إلى الفكر، ثم بعد ذلك إلى النظر، تبدأ الجوارح تتفاعل. ولذلك من يوم ما يخطر في قلبك شر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اجعلني من المؤمنين، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أرجو أن نتنبه لهذا، لأنه درع واقي يقيك أو يقيك الله بسببه شرورا كثيرة تتحقق في واقع الحياة. أول مرة تظهر الصورة الجميلة هنا، والقلب يعشق قبل العين أحيانا بل وكثيرا ودائما، يبدأ الجمال، يبدأ الدلال، يبدأ التمايل، ها حبي لطيفك ما عشقت، العشق والحب في القلب، وبعدين يبدأ تبدأ المعاكسات، وبعدين تبدأ المشاكسات، وبعدين يبدأ وضعه في السجن في منتهى أمره، كما قال، وهذه قصة تربوية، كما يقول لي بعض رجال الهيئة، دخلنا في مكان مشبوه، امسك اقبض امسك اقبض، كلهم شباب، أكرم الله الشباب الذين بين يدي. قال وإذا بي، هو نفسه، والله هو نفسه يقول لي هذا أحد الذين قبضوا، قال قبضت على رجل مرتين عني، شاب وسيم من أسرة معروفة، ولو شئت أنه يقول لو شئت أن أسمي لسميت، وإذا به ما أمسكت مسكة مصارع، أمسكت مسكة من يده. قالوا إذا به تنهمر الدموع من عينيه، قلت إيش بك خليك رجال، رجلاك ورجولتك ادخلتك في المكان المشبوه. يقول لي والله رأينا فتيات، والله يا شيخ إن الواحد يستحي ينظر إليهن، ما أدري من أين أتوا بهن. قال ما أن أمسكته حتى بكى وانهمرت الدموع على عينيه. قلت له خير إن شاء الله، إيش أنا قال لي عقلي راح الآن يعافر، قال يا أخي استروا علي، والله أنا ولد وجيه من الوجهاء، بلاش فضائح، استروا علي. لكنهم أخذوا إلى التوقيف، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي رقية. إذن لا حرج ما دام هذا ورد في كنى الصحابة، ما له إلا بنية وبنات وبنيات له أن يتكنى، لأن بعض الناس يعد نسبة الكنية، نسبة الإنسان بتكنيته إلى إحدى بناته، يعد هذا إحدى الكبر. حتى لو قيل يا أبا خديجة، قال يا أخي أصبر يا أخي أبا خديجة، قل لي أبو عبد الله. أنت عندك عبد الله ما عندك، طيب يا أبو عبد الله جزاك الله خير. بس أبو رقية تميم بن أوس الداري، بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين عماد الدين، عماد الدين وقيامه وفحواه وأعظم محتواه النصيحة. إيش النصيحة؟ كلمة خير تسدى للمنصوح يراد بها الأجر، أو يراد بها ما هو أعم، يراد بها وجه الله، يراد بها وجه الله. قلنا لمن النصيحة هذه؟ وهي مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته وخلصت منه شوائبه. قلنا لمن؟ قال لله صلى الله عليه وسلم، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ ابن حجر، وأنا أذكر طرفا فقط اختصارا، أذكر طرفا من المعاني. النصيحة لله قال معناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه عن جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته والشكر عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف بالناس. ولأخينا فضيلة الدكتور حافظ الحكمي، وهو أحد مدرسي كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، كتابا في شرح هذا الحديث وهذا اللفظ على وجه الخصوص، النصيحة لكتاب الله، النصيحة لكتاب الله. قلنا لله ولكتابه، لكتابه مما ذكر الحافظ في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابه سبحانه، قال: فبالإيمان بأنه كلام الله وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس. مما ذكر: تلاوته، الخشوع عند التلاوة، إقامة حروفه في التلاوة، ونحن في إقامة الحروف بين الغلو والتنطع وبين الجفاء والتميع. أدركت أقواما كان الواحد والله يخرج منه العرق يمكن سطر صغير حتى يتمكن من أن يقرأ آية واحدة من أفاضل الشيوخ، وإذا غلط أحدنا ينظر إليه مكفهرا يقول له: اتق الله، اتق الله في نفسك، أعد الآية 10 مرات، نعيد الآية، حتى الواحد يقول: يا عجبا يا عجبا، الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذه آية أجلس 5 دقائق مع فضيلة الشيخ ما أتمكن من تلاوتها، ها، ولا بقراءة ولا بوجه من الوجوه. وبين الإفراط والتفريط أدركت أقواما يقولون: التجويد بدعة. هي ورب الكعبة يقولون التجويد بدعة، بس اقرأ على بس، ها، أقرأ بس على ما تيسر، ولقد يسرنا. وهذا إفراط وتفريط، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. ولكن التجويد حتم لازم نحتاج إليه ضرورة لننطق بالقرآن أقرب ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أمر الله من قبل، ورتل القرآن ترتيلا. الدين النصيحة، نعم، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا. نصرته حيا عرفناها، ها، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، طيب نصرته ميتا، اذكر لي وجوها من نصرته ميتا ويكون لك دين كتاب في الغد إن شاء الله إن طالت الحياة. نعم يا شيخ أبو النظارة السوداء. ها تجيباني مع بعض ما في مشكلة. نعم، الذب عن سنته والدفاع عن حياضه وإحياء سنته وإماتة البدع ومقاومتها ومدافعتها. لك دين يا شيخ، كل لك دين، بقي الدين الآخر. ها إيش في كمان غير المذكور ميتا؟ إحياء مولده. أقول إحياء مولده، أنا أقول لك وأنت أقول لا ولا نعم. إحياء سنته لا إحياء مولده، وإلى إحياء شعبانيته. نعم طيب، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وإعظام حقه وتوقيره. ما هو إنسان يطعن في القرآن والسنة وبعدين عند خروج نقول له هذا هدية، هذا هدية، هذه هدية ليش؟ هذه هدية ليتوب المتزندقون. إن كنت تقصد هذا فجزاك الله خيرا، وإما إن كنت تقصد مجاملة فلا يحل مثل هذا، يطبق عليه الشرع ولله الحمد والمنة، حكمت المحكمة بما هو وفق الشرع. لكن ينبغي أن يهجر ويزجر فيهجر، مو عندما يخرج نقول نعمل له حفل تكريم. حفل تكريم يطعن في القرآن ويطعن في السنة ويقول لا وبشركم أنا كان عندي منتدى في الاستراحة. إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن التوبة باب التوبة مفتوح، فلعله يكون قد تاب وأناب. وأما النصيحة لأئمة المسلمين هذه أنا أقرأها كاملة كما ذكرها الحافظ ابن حجر لأنها من الأهمية بمكان. أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به، طاعتهم وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم بالسيف، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم، تأليف قلوب الناس لطاعتهم، عدم تنفير قلوب الناس، وعدم التحريض على الخروج، لأن بعض الناس يحرض علانية، يقول اخرجوا ما في رجولة تتحقق لكم إلا بالخروج على أئمتكم، ما هم بشر مثلكم. وإما يحرض بالإيماء والإشارة، يقول الربا موجود، أغاني موجودة، كذا موجود، كذا موجود، اختلاط موجود، سكرتيرات موجودات، إيش بقي من الإسلام؟ يعني إيش تريد أن تقول لنا؟ افتح الباب واخرج، افتح باب المسجد واخرج، سنخرج شوي دحين الآن. هذا الخروج إما خروج حقيقي وإما إيماء بالخروج. وأرجو من الفضلاء لا سيما أصحاب الفضائيات ممن سيسمع أو سينقل إليه، أرجو أن يتنبه لهذا، لأن الخروج خروجان في تقديري ونظري، خروج خروج، خرج لم يدخل، مفارقة الجماعة ونزع يد من طاعة، وإما خروج آخر وهو خروج بالإيماء بطريق غير مباشر. لكن العاقل وإن شاء الله يعني أهل العلم عقلاء عندما يقول فيه أغاني فيه سكرتيرات، لكن رحمة الله قريب من المحسنين، أصلحوا أيها المصلحون، مروا بالمعروف انهوا عن المنكر حتى ترفع دعواتكم، فيكون شيء من الاتزان والتوازن، وقد قامت السماوات والأرض على هذا العدل والميزان. انتهت الحصة يا شيخ؟ وين اليوم المعلم؟ أين هو؟ طيب ماشي، أخذ 10 دقائق لأنجز إن شاء الله حديثين. ها 5 دقائق ساك الله خير. الحديث الثامن عن ابن عمر، النصيحة لأئمة المسلمين عرفناها. طيب، وأن يدعى لهم بالصلاح، شوف الصلاة خلفهم والجهاد معهم، وأن يدعى لهم بالصلاح، أن يدعى لهم بالصلاح، أن يدعى لهم بالصلاح. وأما النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها، ستر عوراتهم وسد خلاتهم يعني حاجاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص. ما أفقه الحافظ ابن حجر. والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره نفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، والله أعلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، أي أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، وهي هكذا نطقا مجزومة لأن بعض الناس ينطقها أن لا، أن لا، وهذا حتى في جرس النطق بالكلمة يسبب شيئا من الاضطراب لدى السامع والمتكلم. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام. إيش حق الإسلام في عدم الحفاظ على هذا الدم إلا زنا بعد إحصان؟ ها، إيش حق الله في هذا يا دين يا أصحاب الدين؟ نعم، زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس. هذا الدين رقم كم يا أخوانا؟ انتبه، اثنان، ما عندي ورقة لأنه الدين لا بد أن يكتب. اثنان، دينان. قال الحافظ ابن حجر: هذا حدث عظيم، هذا حديث عظيم، مصحف الكلمة، هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، وقاعدة من قواعد الدين إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي فيما يبطنون ويسرون، لأن بعض الناس يسيء الظن يقول: والله ما التزم ولا رب لحيته إلا لحاجة في نفس يعقوب قضاها. يا أخي دع خلق الله إلى الخالق، دع خلق الله إلى الخالق. قال: لأنه سبحان الله ما جاءنا إلا في الدورة، وأنا أعرف أنه كان حالق لحيته، لكنه لما بدأ يدخل في الدورة أطلق لحيته أظن، والله أعلم. الله أعلم، خليها بلا أظن، الله أعلم بما في صدور العالمين، لست الخالق ولست الرب، أوكل أمرهم إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسابهم على الله، لأن علينا الظاهر والله يتولى السرائر، علينا الظاهر والله يتولى السرائر. طيب، الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، هذا على إطلاقه، النهي يفيد التحريم، النفي، النهي يفيد الكراهية، النهي نهي تنزيه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. هذا كقول الباري جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم. أوه، شوف شوف، في فهم صحيح، فهم ملخبط منحرف. الفجر ما أستطيع أن أصليها، الظهر أستطيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما استطعتم. فهم أخرق، أعوج، أهوج، ما هو صحيح. فاتقوا الله ما استطعتم. شرح ذلك الحافظ ابن حجر فقال: هذا من قواعد الإسلام ومما أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. ها، انتبه، هذا الفهم الأعوج، هذا الفهم الصحيح. إذا عجز الصلاة، إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، ما يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قاعدا. ها، مو ما يستطيع يصلي الفجر يترك الفجر يصلي الظهر. طيب، ويدخل فيه ما لا يحصى، إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل الممكن ومسح على الآخر كوجود جبيرة مكسورة أو مجروحة عليها جبيرة، اغتسل لكن هذه أخرجها امسح. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أيضا في إزالة المنكرات، إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعلى الممكن، ما لا يدرك كله لا يترك جله، لأن بعض الناس إما يبغى إزالة بالكلية أما بالجزئية ما فيه، إما سوداء وإما بيضاء، ما في سمراء، كلام واحد، إما بيضاء وإما سوداء، لكن في بين توصل شوي. أقول خفف الشروط حتى لا تجلس أعزب طوال عمرك. وإذا عجز نعم قال وكذلك في إزالة المنكرات، هذا نص الحافظ ابن حجر، ولاحظ هذا، المنكرات قد لا تعد في بيئة من البيئات، إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعلى الممكن، يعني في دخلت في مجلس كل المجلس يشيشون ويدخنون، واحد جنبك برضو يدخن، ما تستطيع تتكلم، تخاف، امسك اللي جنبك، ها امسك اللي جنبك، حظه السعيد ان يجلس جنبك، ما هو حظه العاثر. قل له يا اخي قال الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والله يضرك في دينك ودنياك، الله يتوب علي وعليك، ابدا بك. لانه بعض الناس كمان الاسلوب، اذا قلت له هذا المدخن الله يتوب عليك، قال الله ابدا بنفسك فانهها عن غيها، قل له والله يتوب علي وعليك، اسلوب مجرب ان شاء الله نافع، الله يتوب علي وعليك، يعني كانك وضعت نفسك منزلته واشترطتما في ارتكاب شيء تدعو لنفسك وله، ينزل عليه بردا وسلاما. إذا نعم وأشباه ذلك مما لا ينحصر، وهو مشهور في كتب الفقه. نعم ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهذا من الأمور الضرورية، لأن الأصل في كثرة السؤال أنها أمر مطلوب للفقه في الدين، كما قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب أن يطلب الإنسان ويسأل دين ثالث، قال رسول الله في الطلب من الطالب أن يسأل ومن المسلم أن يسأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دين ثالث، هذا استعانة. أنا أقول طلب رسول الله من المسلم وطالب العلم وأي أحد أن يسأل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال، هلك من كان قبلكم أنهم يسألون لكن على سبيل الإفحام وعلى سبيل التعنت وليس على سبيل التعلم والتفقه. خلاص انتهت الحصة وانتهى الدرس، نرجئ هذا أيضا دينا، هذا الحديث العاشر، إلى الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.